Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. رح نعد مع بعض من الواحد إلى 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. رح نقول مع بعض أيام الأسبوع. السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. رح نقول مع بعض ونعدد أشهر السنة. كانون الثاني، شباط، آذار، مارس، آيار، حزيران، تموز، آب، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. كانون الثاني، شباط، آذار، مارس، آيار، حزيران، تموز، آب، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. كانون الثاني، شباط، آذار، مارس، آيار، حزيران، تموز، آب، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.